Thank you. Thank you. I'm at the phone. فأنفع فقل الذين لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم Yeah.